وبعد فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية والعافية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة، قال: تصويبه صلى الله عليه وسلم الرأي الحسن، وعمله صلى الله عليه وسلم بمقتضاه. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوب رأي من تقدم برأي حسن صائب، ويعلن ذلك تكريما لصاحب الرأي الحسن، وتنشيطا لهمته، وتقديرا لموقعه في مواضع الخبرة. الله أكبر. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه رسول الله الذي تولى تعليمه رب العزة والجلال، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوب رأي من تقدم برأي حسن صائب. أحد أصحابه اقترح مسألة وكان رأيه صائبا فيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصوب رأيه ويعلن ذلك صلى الله عليه وسلم تكريما لصاحب الرأي الحسن، وتنشيطا لهمته، وتقديرا لموضعه في مواضع الخبرة. وما أعظم هذه الأخلاق التي نقرأها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وفي ذلك دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان أوعى لحكمة الآراء ومراميها ومدى أثرها وعواقب أمرها، فلذا كان يصوب حسنها ويرد سيئها. كان يصوب صلى الله عليه وسلم حسنها ويرد سيئها، فإذا صلى الله عليه وسلم كان أوعى لحكمة هذه الآراء ومراميها، لذلك علم أن هذا الرأي حسن وهذا صائب وهذا غير حسن، فكان يصوب صلى الله عليه وسلم الرأي الحسن، وكان يرد الرأي السيء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ففي طبقات ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار يوم قريظة والنضير، فقام الحباب بن المنذر. استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهكذا كان يستشير كما مر معنا، نعم، في أمر مشاورة الصحابة الكرام وشاورهم في الأمر، كان يشاور صلى الله عليه وسلم أصحابه ويسمع منهم ويعطيهم قدرهم ويأخذ بآرائهم الصائبة صلى الله عليه وسلم. نعم، فقال: أرى أن ننزل بين القصور فنقطع خبر هؤلاء عن هؤلاء. الحباب بن منذر أشار بهذا: أرى أن ننزل بين القصور في مكان فنقطع خبر هؤلاء المشركين عن هؤلاء، وهذا تجزيء لهم، وبهذا التجزيء نعم يمكن أن يقضى على طائفة طائفة منهم لكي لا يجتمعوا. نعم، وخبر هؤلاء عن هؤلاء، يعني كما الآن يصنعون في الأمور الحديثة من التشويش على الرادارات والتشويش على المحطات كي لا يتصل أفراد الجيش ببعضهم البعض. نعم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والإمام والقائد والأمير والمدير والمسؤول عن هؤلاء في مصنع أو معمل أو مشفى أو في مؤسسة، عندما يشير إليه بعض الحاضرين برأي صائب ويأخذ برأيه، فهذا يتنشط ويتشجع ويفكر بآراء صائبة دائما يلقيها على هذا المدير. ولكن إذا أسكت، والعياذ بالله، إذا أسكت وأهين ولم يسمع له ولم يؤخذ بقوله، ففي هذا تعطيل وتدمير للعقول وتعطيل وتدمير للمواهب. لا، خذ، اسمع منهم، شاورهم، أشار برأي حسن، صوبوا أحسن، هذا شيء طيب، وإن أردت أن استطعت أن تعطيه مكافأة فافعل ذلك. فالبقية الحاضرين والعمال الذين حولك يتشجعون، نعم، ويفكرون، وفي هذا التفكير يصير هناك التنمية أيها الأحباب، التنمية في هذه المدرسة، في هذه المؤسسة، في الصناعات، في التجارات، في كل هذا. وما أحوج أمة الإسلام إلى هذا، ما أحوجنا أحبتي إلى هذا أبدا، أن نشجع، أن ننمي، أن ننشط، أن نكافئ. يعني معقول نحن ما عندنا أهل خبرة أيها الأحباب؟ لا يعقل أننا أغبياء العرب؟ لا، ورب الكعبة لسنا بأغبياء أبدا، ولكن تركنا تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. الآن ربما بعض الحاضرين يدلي بدلوه ويأتي برأي صائب حسن فيسكت ولا يلتفت إليه، ربما إنسان أحمق أشار برأي صائب فيه الخراب يأخذون منه، فهذا تدمير لهذه العقول ولهذه المواهب. نعم، رضي الله عن هارون الرشيد الخليفة العباسي. الخليفة العباسي كان يقول للناس كل من ألف كتابا في أي فن من فنون العلم يأتي به يضعه في الميزان ونعطيه وزنه ذهبا. أبدا، ما كانت هناك الأوراق هذه الرقيقة، كان يكتبون على الجلود، يعني ربما ألف كتابا كان وزنه 10 كيلو، يأخذ 10 كيلو من الذهب. إيه، فتفجرت المواهب في الطب والهندسة والفلك وغيرها، في العلوم الشرعية والعلوم الكونية، في كل هذا تفجرت المواهب. فكان عصره العصر الذهبي، العصر الذهبي. أما لما بدأ الاستبداد والتجبر والفرعنة على الناس ولا يسمع من أحد ولا من الخبراء، وصار هناك تنحية لأصحاب العقول وأصحاب المواهب، وصلنا إلى ما وصلنا إليه من هذا الدمار والخراب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنت ولدك الآن إن أتى برأي صائب نشطته وقلت أحسنت وكافأته، يصير الآن يفكر دائما، يعمل فكره وعقله، وتشجع الآن بقية الأولاد على أن يفكروا بالآراء الحسنة الطيبة. أما إذا أخرسته فقد أمت مواهبه، أمت مواهبه. نعم. وروى الطبراني عن نبيشة الخير أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أسارى فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تمن عليهم وإما أن تفاديهم. نعم، هؤلاء أسارى عندك، وهؤلاء الأسرى يمكن أن يمن عليهم وأن يطلق سراحهم، وإما أن تفاديهم تأخذ فدية. نعم، فدية كل واحد مثلا 1000 دينار أو 2000 درهم أو ما تشاء. نعم، أشار عليه بهذا، فقال صلى الله عليه وسلم أمرت بخير أنت نبيشة الخير. الله أكبر، أمرت بخير أنت نبيشة الخير. أخذ برأيه السيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، أخذ برأيه. بسم الله، الله يوفقنا لكل خير، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق العظيمة، ما أحوج كبارنا وصغارنا أيها الأحباب في مؤسساتنا ومعاملنا وعلى المستويات كلها، أن نأخذ بالرأي الصائب وأن لا نستبد، وأن لا نستبد بآرائنا. نعم. وروى الطبراني وسعيد بن منصور عن طلحة مرفوعة يا عمرو إنك لذو رأي رشيد في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عمرو إنك لذو رأي رشيد في الإسلام. الله أكبر، يؤكد هذا يا عمرو، تنبيه، نداء في التنبيه. إنك، شوف انظر إلى هذا التأكيد بالجملة الإسمية، إن التوكيد لذو، هذه لام مزعلقة تفيد التأكيد، لذو رأي رشيد. الله أكبر، شوفوا وصف الرأي بأنه رشيد في الإسلام. هذا أيها الأحباب، هذا فيه تنشيط وفيه حث للأمة على أن تفكر وأن تدلي بآرائها الطيبة عندما يسمع منهم. نعم، حبه صلى الله عليه وسلم حسن الأسماء وكراهته قبيحها. أيوة، صلى الله عليه وسلم، انتبهوا الآن إلى هذا المبحث العظيم، وننظر إلى الخطأ الذي وقعنا فيه أيها الأحباب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلفنا الصالح كان أحدهم إذا جاء مولود فكر باسم هذا المولود، هل هذا اسم حسن طيب؟ اليوم أكثر الناس من الرجال والنساء أيها الأحباب يفكرون بالأسماء الرائجة ولا يفكرون بمعانيها، ولا يفكرون بمعانيها. يعني ربما الواحد سمى بنته اسما فإذا بهذا الاسم في بلاد كثيرة يسمون به الكلبة عندهم، ربما سمى بنته باسم وهذا الاسم والعياذ بالله اسم لامرأة فاجرة ضليلة شريرة. هكذا الآن بنته كلما ناديتها وكلما ناداها الناس تذكروا تلك الفاجرة؟ لا. أما إذا سميت ابنتك زينب، يا أبا زينب، نعم، الله أكبر، تذكر الآن بنت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب، وصحابيات كثيرات اسم الواحدة منهن زينب. سميت ولدك زيدا، الله أكبر، تتذكر زيد الخير وأنه الذي ذكر اسمه في القرآن وكان حب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. سميت ولدك حمزة، تذكرت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء. إذا أردت أن تسمي فانتقي من هذه الأسماء، أسماء الأنبياء وأسماء الصحابة والتابعين والصديقين. سميت ابنتك رفيدة، الله أكبر، أول طبيبة في الإسلام. سميت ابنتك نسيبة، هذه التي قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت هي وزوجها وأولادها في المعركة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال لهم بارك الله لكم أهل بيت، فاغتنمت الفرصة وقالت ادعوا لنا يا رسول الله، فقال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فكلما ناديت ابنتك يا نسيبة تذكرت هذه المرأة العظيمة. وهكذا ينبغي عليك أيها الأب أن تنتقي حسن الأسماء وأن تجتنب قبائح الأسماء. أسماء كثيرة الآن تسأل الولد ما اسمك، يقول اسمي كذا، الله أكبر، من أين هذا الاسم؟ قال والله اسم على اسم واحد ألماني، الله أكبر، وهذا اسم واحد والعياذ بالله يهودي، وهذا اسم مغنية، وهذا اسم مطربة، وهذا اسم والعياذ أسماء تسمى بها الأشرار. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب حسن الأسماء، نعم، ويكره قبيح الأسماء صلى الله عليه وسلم، بل كان يغير صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا أبدا. يعني من سمى باسم قبيح كان يغيره كما سيأتي معنا. هذه البنت سماها سيدنا عمر الخطاب عاصية فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة كما سيأتي معنا بعد قليل. كان يغير النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سماها جميلة، كان اسمها عاصية سماها جميلة. جاء رجل ما اسمك؟ قال اسمي المضجع، الاضجاع يدل على الكسل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت المنبعث. الله أكبر، شوف كلمة منبعث أدش فيها همة، ومضجع فيها الكسل. غير اسمه صلى الله عليه وسلم. جاءه قوم سألهم ممن القوم؟ فقالوا من بني الزنية والعياذ بالله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل أنتم من بني الرشدة. ديش الفرق بين الزنا وبين الرشد والرشاد؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مغير، لا مانع. أنت الآن اسمك اسم قبيح سماك أبوك به، الآن غيره وقدم طلب للنفوس. كان عندنا طالب في معهد الفتح، سألته ما اسمك؟ قال اسمي زامر من الزمر. شو زامر؟ ايش زامر؟ انت تصبح غدا شيخا ومعلما للناس، وقال له والله اجى الشيخ زامر مزمر بالدنيا ومطبل بالآخرة ويستهزئهم. الله أكبر. قلت بل أنت زاهر، أنت زاهر لست بزامر. قال بسم الله. والله ذهب قدم طالبا، بقي سنة يلاحق الأوراق، تعب سنة وسعد عمره، وتسمى باسم زاهر. يا زور، ما أجمل هذا الاسم. صحابي، صحابي كان اسمه زاهرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه زاهر باديتنا ونحن حاضرون، صلى الله عليه وسلم. وآخر سألت ما اسمك؟ قال فادي. هذا فادي، غير المسلمين يتسمون بهذا الاسم. قال ماذا، بماذا تريد أن تسميه؟ قلت أنت عمر. الله أكبر، أنت عمر. والله قدم طلبا للنفوس وغير اسمه وصار اسمه عمر، وإلى الآن سعيد في الصباح يحضر معنا يقول لي جزاك الله خيرا، اسمي عمر. عمر، الله أكبر. عبد الله، عبد الرحمن، همام، حارث، أسماء حلوة حسنة معانيها طيبة، تسمى بها الأنبياء، تسمى بها الصحابة التابعون. نعم. صلى الله عليه وسلم يحب للمسلم صالح الأسماء وحسنها. نعم، وحسنها. نعم، وحسنها، ويكره له سيئ الأسماء وقبيحها. وفي ذلك تكريم المسلم أن يعرف باسم قبيح. تكريم للمسلم من أن يعرف باسم قبيح، نكرمه. مسلم يعبد الله عز وجل، نسميه باسم قبيح لا. أو ينادى باسم قبيح، أو يوضع عليه علم قبيح، اسما أو لقبا أو كنية، هذا ما نستعمله. شو والله هذا حرب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو حرب سميه حرب؟ لا. أما سميته سالما من السلم، إيه الله يسلمه، شيء اسم طيب. نعم. روى الطبراني وأبو يعلى عن حنظلة بن حزيمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. نعم، انتبهوا إلى هذه المسألة. بعض الناس عندهم بعد عن السنة الشريفة وجهل، يعني هذا كنيته أبو عمر، يأتي هذا إلا لا والله أنت، أنا بدي نادي لك أبا أحمد، مو على كيفك. من السنة أن تناديه بأحب كناه، والكنية ما صدر بأب نعم أو أم، تناديه بأحب الأسماء. في القرى وفي غيرها أظهروا ألقابا وألصقوها لقب العائلة الفلانية والعلاء الفلانية، والعياذ بالله. نحن نهينا عن هذا، أن نتنابز بالألقاب. تناديه بأحب الأسماء، إيش تحب أن نناديك؟ والله هذا يحب أن تناديه بأبي زيد، إيه حياك الله أبا زيد. أما والله تقول له والله بيلبق لك أنت أن نناديك بأبي سعيد، يا حبيبي أنا بحب أبو زيد، خلاص نادي أبو زيد. ليه تنادي أبو سعيد؟ أبدا، أنا أعرف رجلا بقي سنين ينادي صاحبه بكنية ثانية، كان قد تكنى بكنية وغيرها، الآن قال لو أنا أحب أن تناديني بكذا. جاهلية في الرأس. نعم. وذلك لما فيه من التكريم والتحابب. فيه تكريم وتحابب. هذا اسمه أبو محمد، إيه ناديته أبا محمد، أنت تكرمه، وهذا يجلب المحبة. أبدا. أما والله هذا الآن ما ناديته أبو محمد، قال والله أنت ما شاء الله قوي مثل الصخر، يا أبا صخر. لك يا حبيبي أنا أبو محمد مو أبو صخر. هذا الشيء أيها الأحباب يسبب القطيعة. أما أنت ناديته بأحب الأسماء إليه وأحب الكنى إليه وأحب الألقاب إليه، خلاص أنت تكرمه في ذلك. نعم. وإدخال السرور عليه. وإدخال السرور عليه، تدخل السرور على قلبه عندما تناديه بأحب الأسماء إليه. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحسين الأسماء، فروى أبو داود وابن حبان في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فحسنوا أسماءكم، يوم القيامة تدعى باسمك واسم أبيك، فحسن الاسم، على رؤوس الخلائق سوف تدعى. أما إذا كان الاسم قبيحا فهذا يخجل أمام الخلق بهذا الاسم القبيح. نعم، ننتقي أسماء حسنة كما يصنع هذا أخونا خيرات. نعم، كان كل ما جاءه ولد نعم يسأل عن العلماء، كبار علماء الشام، نقول والله العالم الفلاني أنا جاءتني مولودة، الشيخ عبد الرزاق الحلبي عنده مولودة بنت، طيب إيش سماها؟ قال والله سماها شفاء. إيه؟ قال والله أنا أسمي بنتي شفاء كما سمى الشيخ عبد الرزاق. أكيد الشيخ عبد الرزاق ما سمى شفاء إلا بأن هناك من الصحابيات من اسمها شفاء، خلاص ريح باله. جاءته بنت ثانية، ذهب إلى الدكتور البوطي نعم وإلى ذريته، إنه والله إيش مسمي هذا الشيخ عبد السلام؟ قال والله عنده بنت سماها إكراما. نعم، هذا الأفندي سمى بنته إكراما على مثل ما سمى نعم هذا العالم نعم العبد الصالح من أولياء الله نحسبه له مزكى الله أحد الشيخ عبد السلام بوطي ابن الشيخ سعيد. وهكذا كان كل ما جاءه ولد يسأل عن العلماء ماذا سمى هذا العالم، يأخذ بهذه الأسماء الطيبة المدروسة. نعم. أما الآن النسوان لا تلتفت إلى المرأة، النسوان بدأ إيه الاسم على الموضة، شو سيدي له شهرة بالتلفزيون وإلى امرأة فنانة، وأعوذ بالله، أعوذ بالله، لك أنا بنتي، لك أنا بنتي وسميها باسم واحدة رقاصة فنانة ممثلة ساقطة هابطة، معاذ الله، أين عقلك؟ أين دينك؟ أين فهمك؟ أين مروءتك؟ أين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي المستقبل يعني أنت الآن انتقيت اسما على الموضة وطوعت هذه المرأة، في المستقبل ربي يكتب لك الهداية والفهم والعلم، تستحيي. يعني حضرت أنا عقود نكاح كثيرة، الأب يستحيي باسم بنته، ما اسم البنت؟ يهمس هكذا صوت خفيف خافت، ليه؟ اسمها غير جميل، يستحي أمام الشيوخ والحاضرين بهذا الاسم القبيح. نعم. قال العلامة المناوي: ولا يعارض هذا الحديث خبر الطبراني أنهم يدعون بأسماء أمهاتهم سترا منه سبحانه على عباده. نعم، إنه في حديث آخر إنه يدعى باسمه واسم أمه فلان ابن فلان. نعم. لإمكان الجمع بأن من صح نسبه يدعى بالأب وغيره يدعى بالأم، كذا جمع البعض أن والله هذا نسبه صحيح وقال والله هذا فلان ابن فلان، نسبه غير صحيح ستر الله ينادى باسمي واسم أمي. لكن الشيخ عبد الله سراج الدين أيضا قال هذا غير جيد، اسمع إلى بقية الكلام، غير جيد هذا. وأقول لأنه في موقف الحشر كل من سمع أنه نودي باسمي واسم أمه يعرف أن نسبه غير صحيح، يعني كما قال القول الأول أنه من صح نسبه يدعى باسمي واسم أبي، ومن لم يصح نسبه يدعى باسمي أمي. طب الناس يعرفون ذاك، يصير كل إنسان يدعى باسمي أمي يقول هذا نسبه غير صحيح، يفتضح. نعم. طب كيف نجمع بين هذا بين هذين النصين؟ اسمع إلى ما يقوله المصنف المحدث رحمه الله. نعم. وأقول هو غير جيد، إذ دعاء الأول أي الذي صح نسبه بالأبي والثاني أي الذي لم يصح نسبه بالأم يعرف به ولد الزنا من غيره. يعرف بولد الزنا من غير، كل من نودي باسمه واسم أمه في موقف الحشر يعرفون أنه ابن زنا يفتضع. نعم. فيفوت المقصود وهو الستر ويحصل الافتضاح. نعم. ويحصل الافتضاح، فالأولى أن يقال ها خبر دعائهم بالأمهات ضعيف. ضعيف، هناك خبر جاء حديث أنهم يدعون بأمهاتهم، هذا حديث ضعيف، والخبر الذي جاء يدعى باسمي واسم أبي حديث صحيح، فلا يعارض به الصحيح. نعم. انتهى. وعن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم. نعم. تسموا بأسماء الأنبياء. ها تسموا بأسماء الأنبياء، يعني أنت سميت ولدك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنت سميت ولدك يعقوب، وأنت سميت ولدك شعيبا، وأنت سميت ولدك آدم، أسماء الأنبياء شيء طيب. نعم. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. نعم، تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله، هذا أحب الأسماء إلى الله، وعبد الرحمن هذا أحب الأسماء إلى الله. نعم. وأصدقها حارث وهما وهمام. وأصدق أصدق الأسماء حارث وهمام. نعم. وأقبحها حرب ومرة. وأقبح الأسماء حرب ومرة. نعم. يعني مثل واحد سمى بنته فاتنة، أعوذ بالله من الفتنة، من الفتنة هذا؟ لا. نعم. قال الحافظ المنذري رواه أبو داود واللفظ له والنسائي، وإنما كان حارث. هذا جواب عن سؤال مقدر، لماذا كان اسم حارث همام أصدق الأسماء؟ اسمع إلى الجواب. لأن الحارث هو الكاسب. الحارث هو الكاسب الذي يحرث الأرض، هذا يكتسب، وهذا الصدق، هذا الرجل يعمل في حراثة ويحرث، نعم، ويكتسب، وهذا في التجارة يكتسب، اسم صدق هذا نسميه حارثا. نعم. همام هو الذي يهم مرة بعد أخرى، وكل إنسان لا ينفك عن هذين، عن الهم في المسألة وعن الكسب. نعم. يعني أن هذين الاسمين مطابقان لمعناهما، إذ كل إنسان يهم أولا، والهم مبدأ الإرادة، مبدأ الإرادة الهم، قل والله هميت على هذا الأمر. نعم. ثم يتحرك للعمل وهو الكسب المعبر عنه بالحارث، فهو حارث همام. والاسم الكريم يشعر بكرامة المسمى، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم. نعم، والاسم الكريم يشعر بكرامة المسمى، هذا اسمه عبد الله، هذا اسمه عبد الرحمن، هذا اسمه عبد الرحيم، هذا اسمه نعم آدم، هذا اسمه سليمان، هذا اسمه داود. هذا يشعر بكرامة المسمى. نعم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح إلى اسم حسن. صلى الله عليه وسلم كل اسم قبيح يغيره إلى اسم حسن. لبعض الناس في بعض الدول والبلديات شرعوا في أمر طيب، يغيرون أسماء البلاد، اسم بلد قبيح غيروا، اسم حارة قبيحة، والله هنا مثلا نحو الشاغور زقاق، اسمه زقاق الزط، اسم قبيح غيروا وسموه تلك الحارة حارة الإصلاح، شيء طيب. منطقة الزاهرة كانت من قديم اسمها الزفتية، غيروا هذا الاسم القبيح وسموها ايه الزاهرة. هنا نحو العمارة منطقة اسمها حارة المزابل، سموها الشرف الأعلى، شيء طيب. دخلت قرية في لبنان قالوا هذه اسمها القديم الحمارة، سموها المنارة، الله شيء طيب. بلدة ثانية كان اسمها الأسطبل، سموها الروضة، شيء طيب، شيء طيب هذا تغيير هذه الأسماء. طيب لماذا الآن غيرنا أسماء البلاد والأرض ما نغير أسماء الأشخاص؟ ابن آدم هذا المكرم عند الله سبحانه وتعالى اسمه قبيح، له خلاص يبقى هكذا اسمه قبيحا حتى يموت؟ لا، نغير. وإن تعبت قليلا الآن بالمعاملات في النفوس فإنك تسعد طويلا. نعم. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة. رواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه الترمذي ورواه مسلم باختصار. نعم. ولا ننسى أن لكل اسم من مسماه نصيبا، أن لكل اسم من مسماه نصيبا، لا ننسى هذا، لا ننسى هذا. يعني أنت سميت هذا، نعم سميته صعبا حزنا، الله أكبر، هذه الصعوبة تلاحقه في حياته. سيدنا سعيد ابن المسيب من أجداد من اسمه حزن، قال لا زالت الحزونة فينا في الذرية وذرية الذرية، دائما الحزن والصعوبة فيه. ليه جدهم اسمه حزن؟ لا يسر. أما والله هذا سميته سهلا، سهيلا، يسرا، يسارا، ياسرا، شيء طيب. واحد سمى ولده مصعبا، قال لي دائما صعوبة في المعاملة معه. وآخر سمى ولده أبيا من الإباء، والإباء الامتناع. أنا أبوه قال لي، قال لي هذا سميته أبيا، كان عنده إباء نعم وامتناع. فلكل اسم من مسمى نصيب. نعم، لكل اسم من مسمى نصيب. أنا مرة التقيت بسيدي عبد المجيد من بغداد، من سلالة سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله أسرارهم وأعاد الله عنهم بركاتهم، عنده باع طويل في هذا، في شأن الأسماء ومعانيها، فذكر لي كلاما عجيبا. الوقت الآن ضاق أيها الأحباب، نكتفي بهذا القدر. اللهم وفقنا لطاعتك ومرضاتك، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفقنا لما تحب وترضى. أذكر لكم مثالا، لا أبخل عليكم بهذا المثال الذي أنا شهدته. نعم، أنا شهدت هذا. ابن شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي سيدي أبو عمر جاءه مولود، فسمى المولود بشرا، سمى المولود إيه؟ بشرا. وبشر هذا في تاريخ الإسلام بشر ابن الحارث الحافي كان من كبار أولياء الله سبحانه وتعالى، مشهور. نعم، وكانت حياته كلها مجاهدات. نعم، فإذا بهذا المولود الصغير لا يكبر حجمه وتأتي عليه الأمراض وكذا، أنا شهدت هذا. فحضر في المجلس سيدي عبد المجيد من سلالة سيدي عبد القادر الجيلاني، فابن شيخنا جاء له بهذا المولود بشر، قال له ادعو له، هذا لا ينمو جسمه ويبقى صغيرا والأمراض. قال ما اسمه؟ قال ما اسمه؟ قال اسمه بشر. قال لو أنت اخترت له اسما، اسم رجل حياته كلها مجاهدات، وهذا طالما حمل هذا الاسم سيحمل المجاهدات التي كان يحملها بشر بن الحارث الحافي. الله أكبر. قال ما الدواء؟ قال غير اسمه، غير هذا الاسم، غير هذا الاسم. فخطر في باله أن يسميه عبد الرزاق على اسم شيخنا الفاضل شيخ الشيوخ الشيخ عبد الرزاق الحلبي، ولكن أخوه الدكتور سالم سمى بهذا الاسم. قال استشير والدتي، استشار والدته، قال لها يا أمي تأذنين لي أن أسمي ابني بعبد الرزاق؟ نعم. فقالت زوجة شيخنا حفظها الله ورعاها الله سيدي أم سالم حفظها الله وشافاها وعافاها وقواها وجزاها الله عنا خيرا، لأنها فضلت على رؤوسنا، خدم شيخنا حتى تفرغ شيخنا لتعليمنا، فلها الفضل على رؤوسنا. قالت له لو يسر لي أن أسمي أحفاد الشيخ كلهم عبد الرزاق ما قصرت. انظروا إلى الوفاء. فغير اسمه وسماه عبد الرزاق أيها الأحباب. وفي النفوس غير اسمه. نعم والله أنا شهدت هذا. بعد أشهر فإذا بهذا الولد استدار وجهه أيها الأحباب، استدار وجهه صحة وعافية، الله أكبر. والآن كبر سلمه الله عز وجل، وصار يأخذ من صفات جده شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي. حتى كنا في مجلس قلت لأحد الحاضرين، قلت له اقرأ لنا من الكتاب. نعم، فقرأ بصوت خافت، فقال له هذا عبد الرزاق ابن 5 سنين، قال له ارفع صوتك. تذكرت قلت لأبي شيخنا الشيخ عبد الرزاق حكى إذا واحد قرأ بصوت خافت يقول ارفع صوتك. نعم، ثم هذا قرأ صحيفة من الكتاب وسكت، فقال له ابن شيخنا هذا حفيد، قال له اقرأ زيادة زدنا من القراءة. قلت الله أكبر، قلت شيخنا الشيخ عبد الرزاق العيب في دروسه كان يحب أن يقرأ الشيء الكثير. فجعل يأخذ هذا الولد من صفات جده شيخنا الشيخ عبد الرزاق. أحببت أن أذكر لكم هذا المثال أيها الأحباب، وقد شهدته عاينته وبحضرة أحد الأولياء من سلالة السيد عبد القادر الجيلاني، سيدي الشيخ عبد المجيد من العراق، من سلالة السيد عبد القادر الجيلاني، وله باع طويل في الأسماء أيها الأحباب. فننتقي الأسماء الحسنة الطيبة لأبنائنا وبناتنا، وإن ابتلينا باسم قبيح فعلينا أن نغيره، نغير هذا الاسم القبيح ونسعى في النفوس، ولو احتاج الأمر تغيير الهوية لا مانع، نتعب قليلا ونستريح طويلا ونسعد بذلك، ويكون أولادنا في عزة وكرامة بأنهم يحملون أسماء طيبة أيها الأحباب. وفي موقف الحشر يسر ولدك يوم القيامة إذا جاء النداء.